سائل يقول: حضرت أول رمضان في المملكة ثم سافرت إلى بلد مصر، وفي نهاية رمضان أفطر أهل المملكة قبل مصر بيوم، فبمن أقتدي بفطري؟ صم معهم، إذا جئت بلد صم معهم، تطر معهم، الصوم ما تصومون والإفطار ما تصومون. إذا صمت هنا نصف الشهر أو أكثر ثم ذهبت إلى مصر أو الشام تفطر معهم، ولو زاد يوم هنا في البلاد متابعة لا تشد عنهم. نعم.